الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم في اليوم الثالث والأخير من أيام الملتقى العلمي الثاني للشيخ عبد المجيد حبه رحمه الله تبارك وتعالى، ونرحب بالشيخ الفاضل والأستاذ الكريم لزهر سنيقرة المشرف العام على منتديات التصفية والتربية التي تشرف على تنظيم هذا الملتقى بالاشتراك مع جمعية ينابيع المعرفة. وبدون مقدمات، الشيخ يعرفكم وتعرفونه ويحبكم وتحبونه، فنحيل إليه الكلمة مباشرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله الذي وحده بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء المبارك مع إخواننا في بلدتنا، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يجزل المثوبة لكل من ساهم في نجاحه بأي شكل من الأشكال. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، لأنها نعمة من نعم الله جل وعلا علينا، أن يجمعنا دائما وأبدا في مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة على ذكره وحده لا شريك له، يجمعنا على مدارسة ما ينفعنا عنده تبارك وتعالى. ولقد عشتم مع إخوانكم ومشايخكم فيما سبق من المحاضرات الطيبة النافعة والتي دارت في جلها في مواضيع متعلقة بأهم المسائل وأعظمها، متعلقة بمسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان ومسائل التوحيد، وهي أصل المسائل كلها، إذ أن شرف العلم بشرف المعلوم. ومما اختاره أو اخترناه لهذه الكلمة في هذه الأمسية، وحتى لا نخرج عن هذا عن مثل هذه المواضيع ونبقى فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان والتوحيد، نبقى في غذاء القلوب والأرواح. القلوب إذا صلحت صلحت الأبدان، وإذا صلحت الأبدان صلحت حياة الناس، مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه المواضيع وإن كانت مواضيع محلها القلب، إذ هي متعلقة بالاعتقاد، والاعتقاد تصديق القلوب وعمل الجوارح، شهادة اللسان وعمل الجوارح بعد ذلك، وهذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة، عند الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء الذين ميزهم الله جل وعلا وأكرمهم، ميزهم بإصابة الحق والسير عليه وفيه في كل شأن من شؤونهم. ومما دعاني لاختيار هذا الموضوع، لا شك ولا ريب، هو أهميته من جهة وغفلة الكثير منا عنه، إذ ربما الكثير منا حصر مسائل الاعتقاد فيما يعتقده في قلبه من غير أن يقف على آثار هذا المعتقد، على الآثار العملية التي تعود عليه بالنفع بالدرجة الأولى في آخرته، والتي هي سبب لصلاح دنياه وسعادته في هذه الحياة، وجانب آخر لننبه إخواننا أن فساد أحوالنا مرده إلى فساد معتقد الكثير، أو أقول البعض منا، فسادهم في الاعتقاد أدى بهم وآل أمرهم إلى فساد وإفساد في البلاد وفي العباد. ما من فرقة أفسدت في دنيا الناس إلا كان سبب فسادها أصله ومبدأه فساد في عقيدتها. وقد يكون في فساد مسألة أو أصل من أصول الاعتقاد. ومر معكم في محاضرتي الشيخ عبد الخالق أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في كل ما يجب أن يعتقدوه وأن يؤمنوا به. العقيدة التي مات عليها خير هذه الأمة وأفضلها، مات عليها من لقن العقيدة سندا عاليا من فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة أتباعهم الذين جمعوا الخير كله، وفيهم ظهر الخير كله، وصدق والله فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أساس هذه الخيرية لما كانوا خير الناس اعتقادا، لما كانوا أكمل الناس إيمانا، لما كانوا أصدق الناس توحيدا. العقيدة لها أثرها، العقيدة إذا صحت كانت آثارها طيبة مباركة، آثار خير ونفع ومصالح للعباد وللبلاد. ولهذا تمهيدا لموضوعنا نجلي هذا العنوان، أي نقف على معنى هذه العناصر التي حواها هذا العنوان، ألا وهو أثر العقيدة في السلوك. أثر العقيدة في السلوك. العقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو نقيض الحل، وهو يدل على الشدة والوثوق. ومنه عقد الشيء، أو عقد الشيء يعقده عقدا وانعقد وتعقد، والمعاقد أو المعاقد هي مواضع العقد. ومنه العقد الذي يكون إما الخيط الذي تنظم فيه الخرز وجمعه عقود، ومنه كذلك العقود التي يبرمها الناس فيما بينهم، وهي المواثيق، وهي المواثيق، وهي تابعة لمعناها المحسوس الذي هو الربط. منه قول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. وهذا معنى محسوس أخذ منه المعنى المعنوي من العقود التي يبرمها الناس لتكون بمثابة ربط المعاهدات فيما بينهم. فأصل هذه الكلمة أنه نقيض الحل، وهو وصل الشيء بغيره، كما تعقد الحبل بالحبل. ثم استعمل في جميع أنواع العقود في المعاني والأجسام. قال صاحب معجم مقاييس اللغة وصاحب اللسان، أي لسان العرب. واستعمالاته في المعاني أن يقال عقد العهد واليمين، يعقدهما عقدا وعقدهما، أي أكدهما. ومنه قول ربنا جل وعلا والذين عقدت أيمانكم، وقرئ بالتشديد أي عقدت، ومعناه التوكيد والتغليظ، كقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ومنه قول الله جل وعلا في قراءة لابن عباس والذين عاقدت أيمانكم، وكقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه المعاني التي استعملت بعد ذلك في العقود التي تبرم بين الناس، كعقود البيع وعقود النكاح وما إلى ذلك. ومنه اعتقد الأمر أي صدقه، اعتقد الأمر صدق ما جاء فيه. ومنه كذلك اعتقد الشيء أي صلب، أصبح صلبا. وعقد العسل أي اشتد. وإذا أطبق الوادي على قوم فأهلكهم يقال عقد عليهم. هذه معاني هذه اللفظة أو هذه الكلمة في لغة العرب. أما في الاصطلاح والشرع فمعنى العقيدة هي ما يدين به الإنسان ربه، وجمعها عقائد. والعقيدة الإسلامية مجموعة الأمور الدينية التي تجب على المسلم أن يصدق بها قلبه وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقينا عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب. فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله جل وعلا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني لا يساوره شيء من شك أو ريب. فالعقيدة إذن ليست أمورا عملية، إنما هي الأمور الدينية العلمية التي يجب على المسلم اعتقادها في قلبه لإخبار الله تعالى بها في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن منظور عليه رحمة الله صاحب اللسان لسان العرب والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل، وجمعها عقائد. فالعقيدة إذن في الاصطلاح تدور حول هذه المسائل العلمية المتعلقة بالأركان، الأركان الست التي هي أركان الإيمان، التي هي أركان الإيمان وما يتعلق بها من مجملها ومن المسائل التفصيلية فيها. لأن أركان الإيمان ما من ركن من هذه الأركان إلا وفيه الجانب الذي نؤمن به إيمانا مجملا، والجانب الثاني الذي نؤمن فيه أو به إيمانا تفصيليا، وهو يتعلق بكل المسائل المتعلقة بذلك الركن من أركان الإيمان، كما مر معكم في محاضرة الشيخ توفيق حول ركن من هذه الأركان لما تعرض لأصل الإيمان، الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وما يتعلق به من المسائل. أما الشطر الثاني من هذا العنوان ألا وهو السلوك، أثر العقيدة في السلوك، فالسلوك لغة مصدر سلك بمعنى دخل، والمسلك هو الطريق، وأمرهم سلكا أي على طريقة واحدة، ويطلق على سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه، هذا في أصله العام. وقد استعملته بعض الفرق الإسلامية، وقصدوا به معان عرفية عندهم أو معان مخصوصة بهم، كما هو عند الصوفية، ومعناه أي السالك هو السائر إلى الله، وهي عندهم درجة بين المريد والمنتهي، لأن الناس عندهم على طبقات، كما أن الشريعة عندهم على نوعين أو قسمين، حقيقة أو أن الدين عندهم على نوعين أو قسمين، حقيقة وشريعة. كذلك السائرون عندهم على مراتب وأنواع، أعلاها المنتهي وأدناها المريد المبتدئ، وبين الطبقتين أو الدرجتين طبقة المتوسطين، هذه الطبقة يسمونها طبقة السالك، طبقة السالك. أما عند أهل السنة والجماعة فالسلوك المراد به المسائل العملية كلها، ولهذا لما عرفه الحافظ الذهبي عليه رحمة الله قال السلوك الكامل، السلوك الكامل هو الورع في النطق وحفظ اللسان وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة، وذكر أصنافا كثيرة وأنواعا متعددة من الأعمال التي ينبغي أن يسير عليها المؤمن في حياته. فالسلوك هي ما تعلق بالمسائل العملية، متعلقة بالأخلاق أو متعلقة بالآداب، بل حتى في فكر الإنسان، حتى في فكر الإنسان. ولهذا هناك تلازم بين ما يعتقده المرء في قلبه وبين ما يفكر به في عقله وبين ما يتحلى به من آداب في نفسه ومعاملات مع غيره، هذا كله إنما يحركه معتقده. فبحسب اعتقاده يظهر هذا على سلوكه، يظهر هذا على سلوكه. ألا تلاحظون أنكم تحكمون على عقائد بعض الناس بمجرد بعض سلوكياتهم، بمجرد بعض أفعالهم، بمجرد بعض أزيائهم، صح ولا لا؟ نحكم هذا، قال هذا على العقيدة الفلانية، هذا خارجي، هذا رافضي، في مسألة من المسائل المتعلقة بالسلوك، لأن السلوك متعلق بظاهره، والظاهر يدل لا محال على باطن، لا محال على باطن يبطنه هذا الإنسان. فإذا كانت سريرته وكان باطنه خيرا وحقا فإن ظاهره يكون عنوان لهذا الباطن. وهذه في الحقيقة، أو هذا في الحقيقة ما قصد بيانه من علمائنا وأئمتنا لما أرادوا بيان أثر العقيدة أو أثر الإيمان أو أثر التوحيد على سلوك الناس، على سلوك الناس، وجعلوا هذا متعلق مثلا بأمر أو أصل تزكية النفوس. وتزكية النفوس في حقيقته هو السلوك الذي معالجته أمر من أعظم الأمور وأهمها عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله جل وعلا لأجل هذه الأهمية أقسم في كتابه بقسم لم يقسم بمثله في أي صورة من صوره، وهي قول الله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم، جاء المقسم عليه بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، لأنها نوع من المعالجة، وهي أشد أنواع المعالجة. قال منبها ورادا على فرقة من الفرق زعمت أن أصلها الأول والذي هو قطب رحى مذهبها قائم على هذه المسألة، ألا وهي تزكية النفوس، قال بعد ذلك بعد قوله وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يبلغ رأيه من معرفة الطبيب؟ كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، يعني هو المريض وجعل نفسه الطبيب، يعالج نفسه بأي شيء، يجرب هذا ثم هذا ولا يفقه من الطب شيئا، قد يكون سببا لإهلاك نفسه. ولهذا قال وأين يبلغ رأيه من معرفة الطبيب، إلى أن قال والرسل أطباء البشر، لا شك في ذلك ولا ريب. ولهذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقرر هذا الأصل في أمته أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي في كل شيء، في كل شيء، كما أن خير الهدي في المعتقد كذلك هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فكذلك الهدي في تزكية النفوس، خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. هذا الموضوع كذلك تكمن أهميته وتظهر هذه الأهمية وتتجلى من خلال أمور تجمع فيما يلي: أولها اهتمام السلف الصالح رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين بتزكية النفوس، فإنهم قد اعتنوا بالجانب السلوكي والأخلاقي علما وفقها كما حققوه عملا وهديا، فأفردوا من الناحية العلمية أفردوا كتبا مستقلة في الزهد والرقائق ونحوهما، بل إن أئمة السلف يوردون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتب العقيدة، حتى نعلم جميعا أن مسائل السلوك هي من المسائل التي أولا يهتم بها السلف، وهي من المسائل المهمة عند سلف هذه الأمة، وهي من الأصول التي ينبغي التركيز عليها، وأنها تبع لأهم المسائل على الإطلاق، مسائل الاعتقاد. فهم يذكرون مسائل متعلقة بأصول السلوك في مسائل الاعتقاد وكتب العقيدة، كما نذكر نماذج منها ما ذكره الإسماعيلي عليه رحمة الله في اعتقاد أهل السنة. قال رحمة الله جل وعلا عليه: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. وقال عليه رحمة الله وقال الصابوني عليه رحمة الله جل وعلا في عقيدته عقيدة السلف: ويرون المسارع إلى أداء الصلوات المكتوبات. يعني هذه من الأصول التي ذكرت في كتب أصول الاعتقاد، وهي متعلقة بالسلوك وما تعلق بجانب الأخلاق وتزكية النفوس. قال رحمة الله عليه: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصلون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. عقيدة السلف للصابوني عليه رحمة الله، صفحة 97 إلى 99. هذا الصابوني من علماء القرن الخامس الهجري، متوفى في سنة 49 و400 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال قوام السنة الأصفهاني إسماعيل بن محمد الأصفهاني عليه رحمة الله، وهو في القرن الذي يلي قرن الصابوني، متوفى في سنة 35 و500 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال في الحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرر من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والمحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور، وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام، وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله، والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن، والبدار إلى أداء الصلوات. هذا كله من المسائل التي يذكرها أئمة السلف من علماء أهل السنة والجماعة في هذه الصفات السلوكية والأخلاقية ضمن مسائل الاعتقاد. ويقول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وله في هذا كلام منثور كثير، مفرق في الكثير من كتبه ورسائله المجموعة، في المجموع وفي غيره، ومن ذلك قوله: ويأمرون في عقيدته الواسطية، ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء، والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وينهون عن سفاسفها رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ومما يدل كذلك على أهمية هذا الموضوع ذلك التلازم بين السلوك والاعتقاد. فالسلوك الظاهر، الأمر الأول اهتمام السلف بهذه المسألة أو بهذا الأصل، وما اهتم به السلف جدير بأن نهتم به، إذ أن من تمام اتباع سبيلهم والسير على هديهم تعظيم ما عظموه والاهتمام بما اهتموا به علما وعملا، علما وعملا. ونؤكد على هذا الأمر حتى لا يبقى جهدنا واجتهادنا محصور في مسائل علمية نتعلمها ونتدارسها ونتذاكرها فيما بيننا دائما وأبدا. وهذا شيء طيب مطلوب نافع فيه خير كثير، إلا أنه ناقص حتى يكمل بطرفه الآخر، ألا وهو الجانب العملي. وهذا الذي به ساد الأولون وتميزوا عن غيرهم. السلف جمعوا ولم يفرقوا ما جمع الله جل وعلا في كتابه وجمعه نبيه عليه الصلاة والسلام. فالجانب العلمي والعملي، الجانب الاعتقادي والسلوكي شيء جمعه الله جل وعلا لنا في كتابه أمرا وندبا، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. قلت الأمر الثاني الدال على أهمية هذا الموضوع التلازم بين السلوك والاعتقاد. فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن كما سبق ذكره، ومن ثم فإن الانحراف الواقع في سلوكنا وأخلاقنا الظاهرة إنما هو ناشئ عن نقص في إيماننا الباطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله موضحا هذا التلازم: إذا انقضت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك نقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. وهذا كلام عظيم ينبغي أن نتنبه وأن ننصت إليه بإمعان لإمام من أئمة الإسلام، يدلك على اعتقاد القوم في مثل هذه المسائل. بل يلزم من وجود هذا كاملا كما لزم من نقص هذا إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها. وهذا ممتنع لا يكون، أي لا بد من التلازم بين الاعتقاد الباطني وبين ما يظهر على الجوارح من السلوك والأعمال. قاله عليه رحمة الله مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 582. وكذا ذكره في شرح الأصفهاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويقول أيضا: إذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن، بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير بما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. ويقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في هذه المسألة: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليهما من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا. الموافقات، المجلد الأول، الصفحة 33 بعد 200. إضافة إلى ذلك كله، فإن الإيمان إذا جاء مطلقا مجردا فإنه يندرج فيه السلوك والأخلاق وسائر الأعمال الصالحة كما في حديث الإيمان، وهذا لا شك ولا ريب من التلازم، بل هو من المعنى أن الإيمان داخل فيه الاعتقاد والقول والعمل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك: اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا، ودخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا، مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك من مثل هذه الأمور والمسائل. مما يدل كذلك على أهمية هذا الموضوع ما يتحقق أو ما يترتب على تحقيق الجانب الخلقي السلوكي أو السلوكي من الأجر الكثير والثواب العظيم عند الله جل وعلا، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، من مثل قول الله تبارك وتعالى في مخالقة الناس في بالخلق الحسن، وأنه من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبي داود والترمذي بسند صحيح، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وجاء في أحاديث أخرى أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله جل وعلا وأقربهم من النبيين مجلسا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه كذلك الإمام أحمد وأبي داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. قال: أحسنكم خلقا. ورحم الله ابن القيم عليه رحمة الله، حيث يقول عند ذكر مثل هذه النصوص هذا الكلام القوي المتين الذي الأصل أن يكتب بماء الذهب ويحفظ من كل مسلم حتى يسير عليه في حياته كلها. يقول رحمة الله جل وعلا عليه: الدين كله خلق، فما زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، قال: هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى التي محلها القلب الذي هو محل الإيمان ومحل التصديق. قال: ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على أن الأمر بإحسان العشرة للناس، فكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وهذا الذي ميز القوم عن سائر من جاء بعدهم، جمعوا بين الحقين على أكمل صورة وأتمها وأفضلها عند الله جل وعلا. الكثير ممن يهتم بأمر حق الله جل وعلا على عباده قد يهمل الجانب الآخر، قد يهمل الأصل الثاني الذي لا يستقيم حال المسلم إلا بإصلاحهما، إصلاح ما بينه وبين ربه أولا، وهذا أعظم الحقوق وأولها على الإطلاق، حق الله جل وعلا على العبيد. وأن يصلح الأصل الثاني، أن يصلح ما بينه وبين العباد، بأن يعطي لكل ذي حق حقه، أن يعرف الحقوق وأن يؤديها إلى أصحابها كاملة غير منقوصة، أن يعرف المسلم حق العالم عليه فيؤدي حق العالم عليه من أمته، لأن فضل العلماء عظيم عند الله جل وعلا، ومكانته في الإسلام مكانة جليلة عالية، أن يعرف حق ولي أمره عليه ويؤدي بعد ذلك هذا الحق، أن يعرف حق والديه عليه، أن يعرف حق الصحابة أن يعرف، وهكذا هذه الحقوق أن يؤدي كل حق منها إلى أصحابه كاملة غير منقوصة. فإذا وفقه الله جل وعلا وجمع بين الأمرين وحقق الأصلين فقد فاز برضوان ربه تبارك وتعالى. من المسائل التي تدل على أهمية هذا الموضوع كذلك، فإذا كان سلفنا الصالح قد اعتنوا كثيرا بالسلوك علما وعملا لأهميته وقيام التلازم بين السلوك الظاهر والإيمان الباطن، إضافة إلى الوعد الكريم والأجر الكبير لأصحاب السلوك الشرعي القويم، مع ذلك كله فإن الناظر إلى الكثير منا من المنتسبين لأهل السنة، وهذا الذي يهمنا بالدرجة الأولى، يرى تقصيرا وتهاونا في هذا المجال تدل عليه بعض المظاهر المشينة وبعض الصور التي لا ترضي عنا ربنا جل وعلا من أنواع التفرق والخصومات والجدال والمراء الواقع بين الناس اليوم. هذا الأمر يجعلنا نهتم بإصلاحه اهتماما شديدا كبيرا، وهذا الاهتمام بمثل هذه أو في مثل هذه المناسبات بذكر ما كان عليه السلف الكرام والتذكير بمثل هذه النصوص العظيمة التي تدلنا على أن أثر الاعتقاد في سلوكنا من أعظم الأمور وأشدها ومن أولى الأمور التي ينبغي أن نركز عليها بعد بيان أصول الاعتقاد وبيان مسائل التوحيد. يدل على هذا كذلك النصوص الكثيرة التي جاء فيها التلازم بين الإيمان والسلوك، تلازما واضحا جليا. وهذه النصوص على أنواع، من مثل قول الله جل وعلا أو من مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الكثير من أحاديثه التي يجمع فيها بين الإيمان وبين نوع من أنواع السلوك، لبيان أن الإيمان الصحيح الصادق من آثاره ومن نتائجه الطيبة ومن ثمراته اليانعة النافعة أنه يكون سببا لمثل هذا الأمر. صاحب الإيمان لا يكون مفسدا ولا يكون مؤذيا، بل يكون خيرا طيبا مباركا حيثما كان. صاحب الإيمان حتى وإن استهوته الشياطين وأصيب بالغفلة والتقصير فإنه سرعان ما يعود. دليل هذا قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يصدق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند قال الشيخ الألباني أنه حسن في المشكات، وهو من حديث أبي سعيد قول النبي صلى الله رضي الله تعالى عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان، مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. وهذا تفسير قول ربنا جل وعلا: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا رجعوا إلى مقتضيات إيمانهم التي تمنعهم من مثل هذا، من مثل عواقب هذا المس وآثاره الخبيثة. إذا أصابه مس شيطان رجع إلى ربه تبارك وتعالى كالفرس المربوط في آخيته، أي المكان الذي يربط فيه، إذا جال وشرد يعود إلى آخيته مرة أخرى. كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أمورها، الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان، ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله، وذلك من فضل الله عليهم ومنهم ومنه تبارك وتعالى، من فضل الله على المؤمنين أنه جعل هذا الإيمان هو مفزعهم دائما وأبدا، منه ينطلقون في عبادة من عباداتهم، في عبادة من عباداتهم يسألون عن حكمها ويسألون عن دليلها، في تصرف من التصرفات أو معاملة من المعاملات كذلك يفعلون. ولهذا كان الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، لقولي كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ومن وقعت منه مثل هذه الآفات فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف المشاهد. ولكن إذا استفاق من غفلته سرعان ما يتوب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى، أي أن صاحب الإيمان حتى إذا وقع في مثل هذه الآثام التي يقع فيها غيره يختلف عنهم أنه يعود ويرجع، يختلف عنهم أنه يؤنبه قلبه أو ضميره لأجل ذلك ويريد يريد الرجوع والتوبة بعد ندمه على فعله، هذا بخلاف غيره من الناس. وهذا سببه هو هذا الإيمان الذي قذفه الله جل وعلا في قلبه. ومنها ما ثبت كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله، أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث كذلك عظيم في بابه يدل على فضل المؤمن وعلى نفعه وعلى فضل إيمانه وأثره على فعله وسلوكه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام، الناس أربعة أقسام: أولهم خير في نفسه متعد خيره إلى غيره وهو خير الأقسام كلها، فهذا المؤمن

هذا بعض من أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الخير العظيم الذي جمعه الله تبارك وتعالى فيه. فلا شك ولا ريب أن آثار هذه أن آثار هذا الإيمان على القلوب ثم على سلوك المرء بعد ذلك من أنفعه وأطيبه حتى يكون هذا المؤمن يؤمن جانبه من الشر كله. المؤمن لا يقع في مثل هذه الشرور، الأصل فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يفعل هذا أبدا، لأن هذا يتنافى والإيمان. صاحب الإيمان لا يقدم إلا على ما يحبه ربه الذي آمن به. ولهذا تجدون النصوص الأخرى التي في هذا الباب تأتي بهذه الصيغة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفه. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ركنين من أركان الإيمان، وهما أهم الأركان: أن تؤمن بالله وباليوم الآخر. لأن في الإيمان بالله تحقيق لجانب الإخلاص وتجريد النية في العمل، وفي الإيمان باليوم الآخر رجاء ما عند الله من عظيم الأجر والثواب. وهذا معنى قوله في الأحاديث الأخرى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله جل وعلا، وقال بعض أهل العلم إيمانا بمشروعية هذا العمل، احتسابا أي طمعا في الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. فمن جمع بينهما تأتي النتيجة بعد ذلك: غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل هذا الخير، فليفعل أصناف من أصناف الخير، فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الجارحة الصغيرة في جرمها والخطيرة في أثرها، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة هي من سخط الله. نحن نستهين بأمر الكلمة، ونستهين بآفات ومخاطر اللسان، إلا أنها عند الله جل وعلا عظيمة. فلو كان إيماننا بالله جل وعلا بهذه القوة في التصديق، وبهذه القوة في التحقيق، لمنعنا إيماننا من مثل هذه الأمور. يوقفك إيمانك. صاحب الإيمان دائما وأبدا أعماله، تحركاته، منطلقها الإيمان، مفزعها الإيمان، كما سبق بيانه وذكره. أين وجدتم في تاريخ هذه البشرية من يأتي طوعا من نفسه إلى من يقيم الحدود يسأله أن يقيم عليه حدا من حدود الله، وهو يعلم أن الحد هو الرجم حتى الموت، هذا ماعز رضي الله تعالى عنه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله طهرني، إني ارتكبت جرما عظيما، وقعت في فاحشة الزنا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك لمست، يعني ما وقعت في الفاحشة. يقول: لا يا رسول الله، زنيت. يحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفه عنه، ولما جاءه استدار عنه حتى يذهب عنه، ولو تاب وهو صادق في توبته، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا من أدلة صدقه، لتاب الله جل وعلا عليه. الله تبارك وتعالى بشر التائبين بقبول توبتهم، وأنه يبدل سيئاتهم حسنات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ثم يخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل سيئاتهم حسنات. ربنا جل وعلا في توبته وكرمه وجوده على عباده، رغم ذلك طهرني يا رسول الله. وما ذهب ولا غاب عن رسول الله إلا بعد أن طهره، إلا بعد أن طهره، لأن الحدود تطهر أصحابها. ووالله لقد قبل الله توبته، والله لقد قبل الله توبته. لا أقول هذا من عند نفسي، ولكن أقول هذا تصديقا لكلام حبيبي عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، بعد أن أقيم عليه الحد. هذا ماعز رجل ومن الصحابة، والصحابة من هم في قوتهم وقوة إيمانهم وبأسهم وشدتهم؟ جاءت امرأة يا عباد الله، جاءت امرأة الغامدية رضي الله تعالى عنها لتقول للنبي ما قاله ماعز: يا رسول الله طهرني. فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضعه، لأن في بطنها، قد يكون في بطنها جنين، حتى تضعه. غابت عنه ورجعت بعد أشهر وهي تحمله، وهي تحمله في يدها: يا رسول الله لقد وضعته. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي وارضعيه حتى تفطميه، حتى يفطم هذا الرضيع. بعد ماذا؟ بعد حولين كاملين. بعد الحولين، وما قالت لنفسها في هذه المدة: سأحد حد الرجم حتى الموت، وتبت إلى الله، والله جل وعلا يقبل توبتي. هذا الجيل وهذه الأمة، أمة الإيمان وأمة العقيدة الصحيحة، التي هذا أثرها في سلوكهم، لا تجعل الشرطي على رؤوسهم، بل تجعلهم يذهبون إلى الشرطي. وين هذه الأمة التي يذهب أفرادها إلى الحاكم، يذهبون إلى الحاكم، ما هوش يتوارون من الحاكم، وإذا غاب الحاكم عنهم طرفة عين وقع فيهم ما يقع. علي بن قوسين خبر قرأته قبل سنوات، أظن 5 أو 4 سنوات، أنه في ليلة من الليالي انقطعت الكهرباء عن مدينة من أكبر مدن العالم، إن لم تكن أكبرها مدينة نيويورك ساعة من زمان وقع هذاك الوقت. ما أظن مازال ما كانش الإرهاب، يعني ما هوش فعل إرهابي، انقطع بتقدير قادر. هذه أمور تقع. تصوروا انتم الكهرباء والالارم بالكهرباء والامور الاقفال بالكهرباء والكاميرات بالكهرباء، كل شيء بالكهرباء. اذا راح الكهرباء غاب الناظر، ما كاش اللي يشوف. امه هذه امه ايمان، امه عقيده، ابدا. قالوا احصائيات ما وقع من النهب والسرقة في تلك الساعة من تلك الليلة، بل جاء في الخبر أنه رؤية بعض أفراد من الشرطة، بعض أفراد من الشرطة ينهبون ويسرقون كما ينهب ويسرق السراق، حتى من الشرطة اللي الناس يتواروا منهم ويخافوهم هم معاهم يسرقون معهم. قالوا الإحصائيات أن قيمة وعدد السرقات في تلك الساعة من الليلة تساوي معدل سرقات سنة كاملة. هذا نموذج للمجتمع، المجتمع المعفن، المجتمع الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر. ونحن في مجتمع، احنا يخبرونا أبائنا، وهذا ما هوش بالعهد البعيد، أبائنا كانوا يمشيوا للحج يجيوا يخبرونا عن أمور احنا غير موجودة عندنا. يقولوا احنا في مكة وفي المدينة نشوف يؤذن المؤذن صاحب الدكان، يقول والله أنا الوالد يخبرني يقول لي رأيت صاحب محل صياغة رحمة الله عليه، يعني بيع الذهب، يقول لي والله ما يقفل ما كان لا هذوك المفاتيح ولا هذوك الأقفال ولا هذوك الدركة، كاين يدير شيء من القماش على بضاعته ويروح يصلي. يروح يصلي لما؟ لأنه في أمة تخاف الله عز وجل. إذا غاب الشرطي فإنه يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا لا يغيب، وأن الله تبارك وتعالى ينظر إليه ويشاهده. هذه أمة الصحابة. راجعت الغامدية بعد سنتين، وقد فطمت رضيعها، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. هذه نماذج من آثار العقيدة في سلوك أصحابها، في سلوك المؤمنين بها، في سلوك الذين حققوها. ولهذا الواجب علينا جميعا، وبهذا أختم، الواجب علينا جميعا إخوة الإيمان، وهذا هو المقصود من كلمتي أن أنبه نفسي أولا وإخواني إلى مثل هذه المسألة المتعلقة بالجمع بين ما نتعلمه وبين ما يجب علينا أن نعمله، بما يجب علينا إزاء ما تعلمناه وما اعتقدناه وما آمنا به، لأننا ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن هذا أصبح حجة علينا يوم القيامة. القرآن يأتي يوم القيامة شاهدا لأصحابه وشاهدا على أصحابه، حجة لك أو عليك، حجة لك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وأقمت حدوده، آمنت بمتشابهه وعملت بمحكمه، يأتي حجة لك يوم القيامة بين يدي ربك. يأتي صاحب القرآن يوم القيامة ومعه القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يقول عليه الصلاة والسلام: تحاجان عن صاحبهما. البقرة وآل عمران لما؟ لأنها حوت العدد الهائل من الأحكام، الأوامر والنواهي. هذا عمل بما أمره الله جل وعلا، جمع بين ما علم، جمع بين ما علم وعمل بعد ذلك. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا، وأن يوفقنا للعمل بمقتضى هذا الإيمان، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. وأسأله جل وعلا أن يبارك لإخواننا في هذا اللقاء المبارك، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما تعلمنا، وأن يثقل بهذا موازيننا يوم القيامة، والله تبارك وتعالى أعلم. نجيب على ما نقدر ونحجم عما. شكرا. يقول السائل: شيخنا الكريم، لو تفضلتم علينا بذكر أمثلة من الأعمال الفاسدة الناشئة عن فساد في الاعتقاد وجزاكم الله خيرا. سؤال وجيه هذا، يشكر السائل. كل حال، هو لا شك ظني بالسائل أنه يسأل لأجل أن يستفيد، لأجل أن يستفيد إخوانه. الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، وربما من أول ما نمثل به ما ذكرنا من التلازم، فيما ذكرنا من التلازم بين المعتقد الفاسد الذي يكون سببا للأعمال الفاسدة الكثيرة، مخالفة بعض المنتسبين للإسلام لسلف هذه الأمة الكرام في قضية الحكم على الغير، وقصدي بالحكم عليهم بالخروج عن الإسلام بتكفيرهم جملة وتفصيلا، أو بتكفير الأعيان. من النتائج الوخيمة والآثار المدمرة في هذا الباب أنهم استباحوا الدماء البريئة، استباحوا الدماء البريئة بسبب هذه العقيدة الفاسدة المخالفة لما عليه سلف هذه الأمة الكرام، ولما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، وفيها من النصور، وفيها من النصوص ما فيه الوعيد الشديد، لزوال الدنيا أهون عند الله جل وعلا من قتل رجل مؤمن، حرمة الدماء عند الله جل وعلا عظيمة يا إخوان، وهؤلاء انتهكوا هذه الحرمة، انتهكوا هذه الحرمة بسبب ماذا؟ بسبب معتقد فاسد. ليس هذا فحسب، بل إنهم أصبحوا يتقربون إلى الله بزعمهم بهذه المهالك، بل إن أشقاهم وأولهم ممن وقع في هذه الفتنة العظيمة، في هذه الفتنة العظيمة سفك دم كريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني مهوش سفكوا دماء فحسب، سفكوا دماء الخيرين البررة من هذه الأمة، سفكوا دم رجل يستحي منه خير الخلق عند الله. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة هنيئا له، وويل لقاتله، قال أسكن أحد، إنما فوقك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وصدقت والله نبوة النبي. فكان الشهيد الأول فاروق هذه الأمة الذي جعله الله جل وعلا بابا بين الأمة والفتن، باب مغلق في وجه الفتن. الله جل وعلا حفظ الأمة في زمن الصحابة بسبب هذا الولي الصالح. هذا أولياء بنص الكتاب والسنة، بهذا الولي الصالح عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث حذيفة لما سأل عمر عن الفتن التي تموج موج البحر، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وكذلك كان، كسر الباب بموت عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بدأت الفتن، بدأت الفتن، جاء الثوار، وما أدراك ما الثوار؟ جاءوا من مصر قبل أن يكون ميدان التحرير، وهتكوا حرمة المدينة النبوية، ودخلوا على الخليفة، هتكوا حرمة بيته، وسفكوا دمه الطاهر رضي الله تعالى عنه، ويظنون أنهم خير الناس، أنهم أزالوا ظلما وبنوا عدلا. وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. هذا أثر من الاعتقاد الباطل. من يعتقد مثلا، نحن نعتقد أنه لا عصمة بعد النبي، هذه العقيدة، وهذه العقيدة الصحيحة، يأتي من يعتقد بالعصمة في غير النبي، بعض أرباب الطرق الصوفية يعتقدون العصمة في شيوخهم، وأنه لأجل هذه العصمة فيهم يدخلون الجنة كالقمل في شعورهم، ندخل الجنة في شعر سيدي ثلاث نقاط. سأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا وش أثره؟ اعتقاد باطل. وبعدين المريد، احنا قلنا عندهم المريد والسالك والمنتهي. المنتهي يفعل ما يشاء، خلاص منتهي تسقط عنه التكاليف، لأن التكاليف يحتاجها المريد والسالك حتى يصل إلى النهاية، وهو خلاص وصل للنهاية، تسقط عنه أفعال المريد والسالك يفعل ما يشاء. يراه المريد يتعاطى الخمر، يتعاطى الخمر، يقول هذا، ينظر إليه بنظر التعظيم، لأنه هذا خلاص يشوه، يراه ينظر، يصلي إلى غير قبلة، يسيء الظن، يسيء به الظن، كفر عنده، تسيء الظن بالشيخ. ما أظن إذا ذكرت لكم قصة اللي صلى وراء واحد من هؤلاء وتحول بوجهه إليهم، ها؟ العام ماضي نذكرها، أيه نذكرها. هذا واحد مريد، بل ربما ما زال ما دخلش حتى أن يكون مريدا، ودخل مع الشيخ، قال لك نصلي اليوم في الصف الأول، والشيخ خرج من مقصورته لأنه لا يرى إلا قليلا، باش تشوف الشيخ يحب لك، فخرج يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الناس، عامة الناس وعامة أصحابه، يجي الوافد إلى المدينة يدخل لمسجد النبي، لا يميز النبي من بين أصحابه. قال العلماء لأمرين، لتواضعه ولشدة تشبه الصحابة به، يحبوا يتشبهون به بسنته، ما زال مظهرش الذين يستهزئون بالسنة من هؤلاء الأخباث الأراذل المحرومون. هذا قال، جاء خرج الشيخ من المقصورة، كبر تكبيرة الإحرام، خلف الصلاة بدأ في القراءة، ثم استدار إليهم بوجهه، أو يصلي، تصوروا معايا أنتم، ما راكم تصلوا معايا، أنا كنت القبلة بعد درت لكم في الصلاة، تحول القبلة. المهم الشاهد صلى، هذاك في الصلاة، هذاك اللي ما زال ما هوش مريد يعني، قال لك خلي بعد الصلاة، خلص الصلاة وكما تقولوا أنتم نغصحه، قال له اسمع وش به الشيخ هذا، قال له اسكت يا رجل وش بيها، واستدار استدبر القبلة. قال له الشيخ إذا كبر تكبيرة الإحرام روحه يعرج بها إلى الحرم، إلى الحرم المكي، ما يصليش معانا، تشوف أنت الجسد ولكن هو في الحقيقة في الحرم يدور. قال له هذا المرة جاء من الناحية الثانية تاع الكعبة، يعني لما نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويصدقون. ايه تفضل. المهم هذو مثالين من الأمثلة، وهي كثيرة جدا من أثر العقيدة الباطلة في مثل هذه السلوكات السيئة المخالفة. يقول السائل، وأضيف إلى هذا يعني قضية الإرجاء في مسألة الإيمان، الإرجاء وما يترتب عنه، لأن ذكرنا بعض الشذوذات في الأعمال وبعض الغلو في الأعمال، كذلك في الجانب الآخر بعض التفريط وبعض الإهمال وبعض التقاعس عن الأعمال، سببه اعتقاد. المرجئة من عقيدتهم أن الإيمان تصديق بالقلب، أن الإيمان تصديق بالقلب، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان أفضل واحد في هذه الأمة يساوي إيمان أفسق واحد في هذه الأمة، ولهذا لا فائدة من الأعمال، لا فائدة من الأعمال، لا تقدم ولا تؤخر. فيتقاعسون عن الأعمال، فيتقاعسون عن الأعمال. من هذه الأمور كذلك بعض التقاعس عن الجهاد في سبيل، حتى في بلدنا هذا بعض الطوائف تركوا جهاد العدو المستعمر بحجة أن جهاده اعتراض على القدر، لأن الاستعمار قالوا قدر الله، والواجب على المؤمن الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. إذن إذا جهدنا هذا راه اعتراض على القدر، اعتراض على القدر، والاعتراض على القدر كفر، هذه عقيدة باطلة، وانظر نتائجها. ومن بعد ما راح الاستعمار ولو بعضهم هم السادة. تفضل. في الحقيقة يعني يوجد أسئلة كثيرة وكلها وجيهة وطيبة، إلا أن بعض الأسئلة يحسن أن تكون بين الشيخ وبين السائل. عجيب. نعم. وقيل يأتيني مع أهل وقيل. يقول السائل: هل يمكن للطالب في الثانوية تقديم صلاة العصر لوقت الظهر أم لا؟ هل يجوز؟ والله الجمع بين الصلاتين هذا لا يكون دائما وأبدا، يعني قد الإنسان يكون في، وعلماءنا يذكروا يمثلون ببعض الحالات، يعني يضطر الإنسان إلى الجمع عملا بحديث ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير سفر ولا مطر، قال أراد أن لا يحرج أمته. بعض الحالات تجي يعني يضطر الناس، وقلت العلماء يمثلون يعني بقضية ممكن بعض الأطباء يجيهم عملية جراحية، وقد تكون عملية جراحية مستعصية، وقد تكون يعني مدتها طويلة، فيحتاج إلى أن يجمع، هذا جاز له هذا الفعل. بعض الحالات مثلا عند رجال ربما الأمن، ولا عند من كان في فلكهم الجيش أو غيرهم، حالات خاصة هكذا يحتاج إلى أنه يجمع. أما دراسة ما هيش من هذا القبيل، والدراسة تكون في مرحلة زمنية، يولي دائما يجمع الظهر والعصر. وإحنا بهذه المناسبة نوجه نداء لإخواننا المدراء، إخواننا المعلمين والأساتذة، هذه نصيحة يا إخوان لوجه الله، أصبحنا نتحفظ في مثل هذه النصائح. مرة نصحت نصيحة مثل هذه في مدينة في المغير، اتهمت أنني أقر بالإخلاط، قلت الإخلاط الاختلاط، على كل إحنا متهمون أننا فراكسة، اتهمت أني أقر بالاختلاط وهو على مذهب شيخه وكذا وكذا، في نفس الساعة، في نفس الساعة، والله الذي لا إله غيره، هو كان شهود هنا، في نفس الساعة، لأني خرجت من القاعة محاضرة ومجلس في بيت، وواحد يحذر في واحد ما تحضرش لهذاك المجلس، هذا راه يقر بالاختلاط ويجيز الاختلاط، صلى الله عز وجل عفو العافية. أنا أعتقد الاختلاط حرام يا إخوان. النصيحة هذه أنهم يسمحون لأبنائنا، هذه من المفروض هؤلاء الأبناء من المفروض يعني أنهم يكرمونهم الإكرام الذي يستحقونه، لأنهم حريصين على صلواتهم ويحافظون على عبادتهم لربهم جل وعلا، يقدمون على غيرهم، يقدمون على غيره. أما أن يترك اللي يروح يدخن في الحمامات وما أدري وش يدخن، ويغض الطرف عنه وما إلى ذلك، أو الآخر أو الأخرى الذين يقومون بأنواع من المنكرات، صلى الله عز وجل الهداية للجميع، ثم بعد ذلك هؤلاء يضيق عليهم ويمنعون من دقائق معدودات يصلون صلاتهم في وقتها. هذا والله منكر عظيم، منكر عظيم. فالواجب أنهم يمكنون من الصلاة في وقتها، هذا هو الواجب. فإذا يستأذن من أستاذه أو من مديره قال يا شيخ كذا كذا، إذا أذن له اللهم بارك، وإذا ما أذن له إذا كان الحصة الثانية يخرج بعد يعني قبل خروج وقت الصلاة، لما يخرج يصلي صلاته. أما إذا كان يمنع، ثم وهذه أنا أتحمل مسؤوليتها وأقولها الآن بين أيديكم وعلى مسامعكم وكلامي مسجل، أنه إذا يمنع من الصلاة في وقتها ولا يخرج من الحصة إلا بعد خروج وقت الصلاة، فأقول له لا تطعه واسجد واقترب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أخرج وروح صلي وخليه يدير وش يدير، وراني معاك أنا نجيب لك المحامي. الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والملتقى إن شاء الله مع كلمة الشيخ عبد الغني إن شاء الله ختامها مسك بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. نشكر الشيخ الأزهر حفظه الله على هذه المحاضرة القيمة. نذكر فقط بأن المبيت والعشاء متوفران للحضور الكريم، كما نذكر بأن هذه المحاضرات في هذا الملتقى سترفع على منتديات التصفية والتربية، ونرجو من شيخنا الفاضل على ألسنة إخواننا الفضلاء أن يعقد لنا جلسة بعد العشاء للإجابة عن هذه الأسئلة الكثيرة.